أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها. وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها، وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، مثل أن تنتاب لذلك ويجتمعوا عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن كانت بيوتهن خيرا لهن، إلا إذا تبرجنا. وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم. هذا عود على ما سبق في أن بعض العلماء خصوصا من المتأخرين يستحبون إتيان هذه الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها مطلقا، ولم يفرقوا بين القليل والكثير وبين القصد وغير القصد، لم يفرقوا. وهذا كما سبق فيه نظر، فإن الصواب في التفصيل بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وتشريعا فيقتدى به عليه الصلاة والسلام ويتابع، وأما ما فعله اتفاقا من غير قصد فهذا لا يتخذ فعله عبادة من بعده. هذا هو الصواب في المسألة، وهو الجواب الحاسم في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومثله ما خرجه في الصحيحين عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه قال: كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال: أفعل إن شاء الله. قال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتكم؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. نعم. ومن ذلك أي من الأماكن التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها لأجل أن يصلى فيها من بعده ما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي بقومه بني سالم، ثم إنه في آخر أيامه ضعف بصره وصارت السيول تحول بينه وبين مسجد قومه، فأراد أن يتخذ مصلى له في بيته يصلي فيه إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد، وعزم على ذلك، لكنه رأى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الصلاة فيه من أجل أن يقتدي به في ذلك ولتحصل له البركة من الله سبحانه وتعالى، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذ مكان مصلاه مسجدا يصلي فيه عند الحاجة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان من البيت، فاتخذه عتبان رضي الله عنه مصلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من القسم الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه جائز، وهو المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه لأجل أن يقتدى به في ذلك، فهذا من الأمكنة التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها. وكان عتبان عازما على أن يتخذ مصلى، ولكنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول من يصلي فيه ليقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.